الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وقفنا على نزول القرآن، انتهينا من التعريف ونبدأ بالنزول. يمكن عندكم في الترتيب في العلوم القرآن هكذا، التعريف ثم النزول، ولا لا؟ نعم، الحمد لله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. طبعا مسألة نزول القرآن أول ما نزل، الصحيح أن أول ما نزل القرآن نزل وين؟ نزل في ليلة القدر، نزل في ليلة القدر، في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: في ليلة مباركة، إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن قطعا أنزل بلا نزاع في رمضان، وأنزل بلا نزاع في الليلة المباركة التي سماها الله ليلة القدر. نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والقول بأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، القول بأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40، هذا شبه إجماع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنه نبئ عليه الصلاة والسلام بالقرآن وأنزل عليه الوحي بعد أن تم 40. وقول بعض الكتاب أو بعض المؤلفين أنه على رأس 40، وذهب بعضهم إلى أن يذهب إلى رأس 40 أنه ولد في ربيع فتكون في ربيع وفي ليلة كذا وفي يوم كذا، هذا تمحل ليس لنا عليه دليل ولا يمكن أن نجزم به، لكن نحن نجزم أنه عليه الصلاة والسلام لم يوحى إليه إلا بعد أن بلغ 40، وهي أشد الرجل وأكمل قوته وكمال عقله وكمال قواه، كما قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، بنص القرآن. فهذه السن وهذا المستوى من العقل والفكر والقوى والإدراك والوعي والتحمل والثبات لا تكون لأي أحد، إنما تكون لصاحب 40 فما فوق. نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم: وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، أحد الملائكة المقربين الكرام. هذه عنوان ممكن تضع له عنوان الوحي، ممكن تضع له عنوان الوحي، وهو كون القرآن نزل بواسطة، كما ذكرنا في التعريف، نزل بواسطة من؟ جبريل عليه السلام. لأن الوحي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريقين: بواسطة وبدون واسطة. بواسطة يأتي بجبريل فقط، ما أحد من الأنبياء يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، إنما الذي يوحي إليه جبريل عليه السلام. وأما ما ليس بواسطة فكما ذكرنا لكم قبل قليل من أنواع الوحي التي تقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي خارج محل البحث في القرآن. قوله: جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام، لو وضعتم تحت كلمة أحد خطين أحد وقلتم أعظم الملائكة المقربين الكرام كان هذا أولى، لأن جبريل أعظم الملائكة وليس أحدهم فقط. نعم، وصفه بالأعظم أفضل من وصفه بأنه أحدهم، واضح هذا؟ نعم. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. الروح الأمين وصف من أوصاف من؟ جبريل عليه السلام. اكتبوا عليها وضعوا لها خط، يعني جبريل. نعم. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقوة زيدوا عليها، والقوة الشديدة، ليست القوة، جبريل ليس شديد قويا وإنما قوي وشديد القوة كما سيأتينا، لأنه وصفه الله بأنه ذي قوة ووصفه بأنه شديد القوى. نعم. والقرب من الله تعالى والمكانة والإحترام. لو قال والقرب كان يكفي، كان يكفي، كلمة القرب تكفي من الله عن كلمة من الله تعالى، رواه بين قوسين من الله تعالى، لو قال والقرب تكفي، والقرب تكفي من الله تعالى، نعم يكفي القرب خلاص، القرب صفة معروفة. نعم والمكانة والمكانة والاحترام بين الملائكة، والاحترام بين الملائكة كلمة يعني إنشائية، لو قيل والطاعة من الملائكة يطيعون ويسمعون كان أحسن، أو السمع والطاعة، أو الطاعة كان أحسن من كلمة والاحترام بين الملائكة، يعني عبارة ينبغي أن تكون يعني أقوى من كذا، أمتن من كذا، لو قيل والطاعة أو السمع والطاعة كان أحسن. نعم واضح لكم مقصود. نعم والأمانة والحسن والطهارة، والحسن والطهارة، ما أدري الطهارة من أين جاءت، ها الطهارة من وين جاءت، ها ايش؟ نعم على ان الملائكه مطهرون، اما تخصيص جبريل عليه السلام فليس له وجه، تخصيص جبريل عليه السلام بها فليس له وجه، بل هو عليه السلام كسائر الملائكه، كسائر الملائكه فقط. نعم في هذا. نعم ما جعله الله ان يكون رسول الله تعالى بوحيه الى رسله، قال الله تعالى طاع ثم أمين، وقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو من كفه أعلى، وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى، فإنه لا يرسل من كان عظيما صحيح، هكذا الملوك ولله المثل الأعلى، لا يرسل العظماء إلا إذا كانت الرسالة عظيمة، ولا ترسل الدون إلا إذا كانت الرسالة بالدون، فأنت إذا أرسلت رسالة بشخص له وجاهته وله مقامه وله، فهذه الرسالة عندك عظيمة ولها أثرها في نفسك ولها قيمتها عندك، وإذا أرسلتها مع أدنى واحد من البزران ولا الأطفال ولا الصغار فإنها ليس لها قيمة، وصلت الحمد لله، ما وصلت ندبر واحدة ثانية غيرها، أليس كذلك؟ هكذا ما يحكيه المؤلف عن قيمة هذه الرسالة العظيمة بهذا الرجل بهذا الملك العظيم وهو جبريل عليه السلام. وعندي أن كلمة والأمانة والحسن والطهارة شفتوها إيش بعدها؟ ما إيش؟ ما جعله أهلا، لو كلمة ما جعله لو قال ما خصه أن يكون أهلا كان أحسن، لأن الكلام في الخصوصية، لأن جبريل هو الذي أرسل لسائر الأنبياء، ما أرسل أحد غيره، ما أوحى الله إلى ملك من الملائكة إلا بواسطة جبريل، فالأحسن ما يقال فيها ما جعله، لأن ما جعله لا تقتضي الانفراد والاختصاص، وإنما تقتضي التأهل، وقد يكون غيره يمكن أن يشاركه، لكن نحن لا نرى هذا، وإنما نقول ما خصه أن يكون، وبعدين تكمل بقية الكلام. واضح؟ وضحت؟ تفضل. أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل وآخر ما نزل، والمكي والمدني هذه كلها تبع مبحث إيش؟ النزول، كلها تبع مبحث النزول. واضح؟ نعم. أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق طبعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ثم فتر الوحي مدته، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاهجر، ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في باب الوحي أنها قالت حتى جاء الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ يعني لست اعرف القراءه، فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرا باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي بين أن أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فذكر الحديث. شفتوا شوفوا لي كلمة وهو يحدث عن فترة الوحي، رأيتموها؟ رأيتم هالكلمة؟ ضعوا تحتها خط القارئ، وش اسمك الكريم؟ القارئ خالد، ومن غيره ينتدي بنفسه لبحث هذه اللفظة في الحديث يخرجها لنا هذه اللفظة. اثنين، ثلاثة، نريد ثالث، ثلاثة، أربعة، خامس، خمسة. خمسة الآن انتدبوا أنفسهم، أسأل الله لا ينسيني إياهم. ها، هؤلاء الخمسة على أولهم الأخ خالد، وهو أن يبحثوا في كلمة فترة الوحي، هل في الحديث يكر فترة الوحي؟ هل ذكر الحافظ ابن حجر في شيء من الروايات الثابتة أنه عند فترة الوحي؟ لأن الشيخ جزم بهذا، وأنا لا أعرف أن هذا في الرواية، وإنما أعرف أن هذا من اجتهاد العلماء في محاولة الجمع، لأن العلماء اختلفوا على أربعة أقوال. والشيخ عندكم ايش قال؟ قال قطعا، شوف أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا، اشتو قطعا؟ حطوا تحت قطعا خط خطين كذا، اكتبوا على الراجح وليس قطعا، لأن عندنا نحن على الراجح وإن كان في خلاف. الأول، القول الأول أن أول ما نزل من القرآن الآيات الأولى من العلق، هذا القول الأول وهو الراجح عندنا وهو أقوى ما يمكن أن يقال. والقول الثاني أن أول ما نزل مطلع سورة المدثر، قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، مطلع. والثالث، القول الثالث أن أول ما نزل سورة الفاتحة. والقول الرابع أن أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم وأول سورة العلق. اقرأ، كم صارت من قول؟ أربعة أقوال. القول الرابع والقول الأول لا إشكال فيها، وإن كانوا عدوها قولين، واضح؟ لأن بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة إنما ذكرها ابن عباس فيما روي عنه لبيان أن أول ما نزل من السماء على الأرض هذه الكلمة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم، نزلت 113 مرة في القرآن، لأنها نزلت في افتتاح كل سورة من سور القرآن سوى براءة، 113 مرة كلها يفتتح الله القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم ليست تسمية فقط ولا بسملة فقط، بل هي آية من القرآن، ولكنها ليست في عد الآيات على الصحيح، ليست في عد الآيات لا في الفاتحة ولا في غيرها. الصحيح أنها ليست في عد الآيات لا في الفاتحة ولا في غيرها، إنما قال بها بأنها من عد آية الفاتحة، من عد آيات الفاتحة الإمام الشافعي رحمه الله، وتابعوه في المصحف هذا المطبوع. ولا الصحيح أن البسملة ليست آية، بل الفاتحة سبع، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ذكر الثلاث، ثم قال إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي، مضى 3.5 وبدأ بالنصف، ثم بعدها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم الأخيرة السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت 7 آيات. البسملة ليست من سور القرآن عدا لا في الفاتحة ولا بغيرها، وإنما هي آية، ولكنها آية مستقلة أنزلت في أول كل سورة من سور القرآن إلا براءة. الشاهد من هذا أن الأول والأخير لا تعارض بينهما، القول بيقرأ والقول بسم الله الرحمن الرحيم ومطلع يقرأ لا خلاف بينهما، إنما الخلاف في كونه أول ما أنزل ما هو؟ المدثر أو مطلع المدثر أو مطلع اقرأ أو الفاتحة كاملة. والفاتحة فيها خلاف واسع في المكي والمدني، فقد اختلف فيها هل نزلت مرتين أو أنها نزلت في مكة أو أنها نزلت في المدينة، سيأتينا إن شاء الله في موضعه. فذكر شوف شفتوا هنا التبهوا معي وضع احتمالية أنه ممكن يكون بعد فتور الوحي مثل ما قبل وهو يحدث عن فترة الوحي. انتبهوا اللي فوق وضعت تحتها خط أيها المخرج ها وضعت تحتها خط ثم جاء هنا يقول احتمال أنها فترة الوحي أو ليس فترة الوحي وإنما باعتبار الرسالة، لأن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة يا أيها المدثر. أما ما أنزل عليه في اقرأ فإنه بالنبوة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما في زيادة على كذا، ما أرسله بشيء ولا أمره بشيء مما يبلغ به الناس. فقالوا إن قوله يا أيها المدثر أول ما نزل قالوا يعني إيش؟ بماذا؟ بالرسالة. واضح هذا الكلام؟ ولهذا قال وأول ما نبئ به النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، وأول ما أرسل به يا أيها المدثر. فهمتم؟ نعم. فهذه الأولية التي ذكرها جابر بن عبد الله رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في توبيخ البهتان. طيب، وبقي شيء، وأول ما أنزل مطلقا اللي قالها الشيخ قبل شوي على الإطلاق، وأول ما أنزل مطلقا ما هو؟ اقرأ. فصارت اقرأ أول ما أنزل مطلقا، وأول ما أنزل في النبوة، وصارت المدثر أول ما أنزل في الرسالة. واضح لكم؟ نعم. أما ما ورد في الفاتحة فهو ضعيف، ما ورد في الفاتحة ليس منه شيء يثبت أنها أول ما أنزل مطلقا، بل فيها خلاف واسع سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. نعم. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بالإقراء وأرسل بالمدثر. نعم، هذا أول ما أنزل، وآخر ما أنزل اختلف فيه. آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه، وأشهر الأقوال آية البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذا أشهرها. وقيل إن آخر ما نزل آية الربا، وقيل إن آخر ما نزل آية الدين، وقيل إن آخر ما نزل آية الكلالة، وقيل إن آخر ما نزل سورة النصر، وقيل إن آخر ما نزل سورة المائدة. ولكنها أقوال لا يسعفها شيء، أقوال لا يسعفها شيء. إنما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه آخر ما نزل قبل وفاته بأحد عشر يوما وانقطع الوحي، 11 يوم وانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت عليه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ظاهرة النكارة، ظاهرة النكارة أنها ليست آخر ما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم قال إن آخر ما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم آية الإتمام والإكمال، أتممت عليكم وأكملت لكم. وقال وهذا القول النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه وين؟ في يوم عرفة، عشية عرفة، وهو قائم عليه الصلاة والسلام على دابته يدعو. فهذا القول قول يعني ظاهر النكارة لا خلاف فيه إن شاء الله تعالى. بعضهم قال آية القتل، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يعني لا أدري لماذا قالوا مثل هذه الأقوال، مع أن الروايات الواردة فيها والأقوال الواردة فيها حتى عمن حكاها ضعيفة. نعم. قال رحمه الله تعالى نزول القرآن ابتدائي وسببي، ينقسم نزول القرآن إلى قسمين. طبعا الواجب أن يكون العنوان لا بهذا، الواجب أن يكون العنوان كما عنونا إيش؟ أسباب النزول كذا. الواجب أن يكون العنوان عنوان الذي استعمله العلماء أسباب النزول، ويكون تحته بحث أن الآيات تنقسم إلى قسمين، قسم سببي وقسم ابتدائي، قسم سببي وقسم ابتدائي تحت عنوان أسباب النزول أو أسباب نزول القرآن، أسباب النزول. نعم، وهذا علم مستقل وله مؤلفات وكتب نعم متنوعة قديما وحديثا، وهو أول من ما ألف فيه، من أول ما ألف فيه أسباب النزول هي من أول ما ألف به من علوم القرآن. نعم. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، الأول ابتدائي فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المهاجرين، وأما أشتهر بأنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. يبدو لي والله أعلم أن الشيخ ضيق على نفسه المثال تضييقا شديدا لهدف، أراد أن يفيد خارج المسألة. الآيات الابتدائية لا تنحصر ولا تحتاج إلى مثال أبدا، الآيات الابتدائية لا تحتاج إلى مثال، ما تحتاج إلى مثال، لكن الشيخ ذهب إلى أضيق زاوية وهي زاوية ما كان قيل أنه نزل على سبب ولم ينزل على سبب، بل القول بأنه نزل على سبب قول ضعيف أو باطل. فذهب إلى آية قيل وروج لها ورويت روايات كثيرة فيها، ودافع عنه رضي الله عن ثعلبة بن حاطب، دافع عنه جملة من العلماء قديما وحديثا، فقال إنهم يقولون قول الله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال إن هذه الآية نزلت في ثعلبة ابن حاطب، وهذا القول قول باطل ولا أصل له ولا دليل عليه، بل كل الروايات التي وردت فيه روايات باطلة، والصحيح أنه حكاية في حال المنافقين، والله جل وعلا حكى عن المنافقين عدة مواضع في القرآن كلها يقول ومنهم ومنهم، ويحكيها عن من؟ عن أوصاف المنافقين. فالقول بأنه ثعلبة باطل، لكن ابتدائي ما يحتاج إلى هذا. ابتدائي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تحتاج إلى هذا ابتدائي؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، تحتاج إلى شيء؟ ما تحتاج شيء، ابتدائي. واضح لكم؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما تحتاج شيء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ابتدائي ما فيها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كل القرآن نزل ابتدائي إلا آيات معدودة نزل فيها أسباب النزول، ولذلك ذكرت فيها أسباب النزول، وكثير من كما سيأتينا من أسباب النزول لا تثبت، ذكرت لكن أسانيدها ضعيفة، والعمدة على ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الآثار الثابتة. فالمثال، فهمتم مقصودي؟ فهمتم؟ أريد أن تضربوا مثال، تقول الحمد لله رب العالمين، اضربوا مثال، اضربوا اكتبوا مثال، الحمد لله رب العالمين مثال، ما يحتاج إلى قول بأن السبب ولا مو سبب. أول القرآن وأكثر القرآن، أكثر القرآن وغالب القرآن على أنه ابتدائي لا سببي، فالذي بالسبب قليل محدود معدود، وليس معنى قليل أنه ليس له عدد، لا عدده كبير لكنه بالنسبة للابتدائي قليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الاسم الثاني سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والسبب إما سؤال يجيب الله عنه كقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نعم، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، كل هذه إيش؟ من هذا النوع، من هذا الجنس، يسألون ويجيب. نعم، يأتي اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن ربه: كيف ربك؟ أجوف هو أم مصمت؟ صف لنا ربك، في بعض الروايات، فينزل قول الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل قوله: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثلكم رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند الخطاب، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر النبي صلى الله بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم. أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير. يبدو لي والله أعلم أن التقسيم والتنويع لنظري يبدو لي أن التقسيم والتنويع في مسألة ما يتعلق بأنواع الأسباب ليس لها كبير فائدة. التقسيم والتنويع إلى أقسام، هذا بالسؤال وهذا لواقعة يتحدث الله عنها وهذا لأمر يحذر الله منه، يبدو لي والله أعلم أنه ليس منها كبير فائدة، إنما هي أنواع شتى لا تكاد تنحصر، وسيأتي لنا إن شاء الله في فائدة معرفة فوائد ما نزل أول ما أسباب النزول، فوائد أسباب النزول ما يوضح ذلك إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. من عنده سؤال يتفضل.